وذا المحرم ومالك ما هو آنكا. قل لنا. نعم. كل من تحرم عليه المرأة بإيش؟ بإيش؟ بأي شيء؟ بنسب أو رضاء أو مصارعة. من مراد بالنسب؟ نسب أب. لكن ما هناك رابط سري. لا لا لا. نعم. لا من المراد بهم أولا ثم نفصل. النسب هم القرابة. مرت علينا في القرابة أسباب العز نكاح وولاء ونسب قلنا قرابة. طيب من فوائد هذا الحديث ما سبق في الحديث الذي قبله. سنحيل القارئ أو السامع على ما سبق إلا أنه في هذا الحديث لن نذكر ناكحا لأن الزوج له أن يفعل ما شاء بالزوجة من حيث الاستمتاع، وأصل منع الخلوة خوفا من أي شيء من الاستمتاع والفتنة. طيب من فوائد هذا الحديث أنه لا يجوز للرجل أن يخلو بالمرأة ولو في هودج أو سيارة أو مصعد في بعض العمائر الطويلة يكون مصعد، فيأتي الإنسان ومعه وتأتي امرأة عند باب المصعد فيدخلان جميعا، هذه خلوة لا شك، خلوة عظيمة وخطيرة، فلا يجوز للرجل أن يخلو بالمرأة حتى في المصعد. ماذا يصنع؟ هل يقول انتظري ولا يقول انا انتظر؟ ايهما اولى؟ الثاني اولى، ان ينتظر هو، لانها اذا انتظرت ثم نزل المصعد اليها ربما يخلو بها رجل اخر، فاذا انتظر هو امنا من ان تنفرد برجل اخر. قال وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبايا اوقات لا توضع حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تفيض حيضة، أخرجه أبو داود وصححه الحاكم. قول في سبايا جمع سبية، كعطايا جمع عطية، والسبايا هن النساء اللاتي سبين بالجهاد قتال الأعداء، وهن يقعن ملكا للمسلمين بمجرد السبي، بمجرد السبي تكون رقيقة مملوكة، وكذلك الذرية. أما الكبار الرجال المقاتلون فإنه يخير الإمام فيهم بين أربعة أشياء حسب ما تقتضيه المصلحة، وهي القتل والمن بلا شيء والمن بفداء والاسترقاق. نعم، هكذا قال أصحابنا رحمهم الله، أن الإمام يخير في الرجال المقاتلين بين أربعة أشياء، ويجب عليه أن يفعل ما هو أصلح للمسلمين لا للأسرى من هذه الأشياء الأربعة. وقوله أوطاس، أوطاس اسم للوادي، وادي ثقيل، وهو وادي حنين، وقيل إنه غيره وهو شعب أو يعني أنه شعبة منه. وعلى كل حال فالوادي معروف ولا يزال في طريق الطائف. ومتى كانت هذه الغزوة؟

وهو الزنا الذي اتهم عليه الزوج. نحن نقول إذا قلنا من تحرم عليه بنسب أو إيش أو رضعنا مصاهرة سلمنا من زيادة أو سبب مباح. تمام، انتبهوا يا أخوان. فإذا قال لك قائل هل تحرم أخت الزوج على الزوج، لو قلت لا يمكن يستغرب سنك، تقول أقول لا ما تحرم. الذي يحرم عليه الجمع بينهما، ولهذا لو ماتت الزوجة الساعة الثانية عشرة عقد على أخت الساعة الثانية عشرة ونصف دقيقة. واضح؟ ثم التعبير القرآني والنبوي واضح. نعم. كيف؟ يعني الواطئ الشبهة. نعم. يعني واطئ امرأة في شبهة. هل تكون أمها محرما له؟ نعم. وش تقول يا جماعة؟ يا خالد أنا أتعجب منك أحيانا. هذه الموضوع بشبهة بينها وبين الواقع المطاهرة؟ إذن طيب نعم نعم يسأل يقول لو خلا بجمع من النساء نقول لا خلوة. لم يخلو بامرأة، لم يخلو بامرأة، فإذا كان أمينا فلا بأس. لكن قل لي يا بندر لو خلا رجلان فأكثر بامرأة ايش تقول؟ اي ولكن يقول بعض الناس أيما أخوف على الشاة ذئب أو ذئبان؟ لا لا لا لا لا على كل حال هذه يعني لو قيل بالمن لكان له وجه، لا سيما إذا اتفقا أو عرف بأنهما يعني على منهج واحد. أما لو اختلف كصاحب تاكسي مثلا ورجل أجنبي ما يعرف عن الشيء والمسألة يعني محل أمن، فقد يقال بالحلف مع أني أتوقف فيه. نعم. أما اي نعم هذا لا يجوز، هذه خلوه، وان كان هذا اهون من التكفي، لان نقل جماعي مضبوط في اماكن الوقوف والانطلاق، لكن مع ذلك يجب ان يلاحظ هذه المساله وان يجعل اخر من ينزل امراتين. نعم. لماذا؟ متى وقف يعني؟ متى سائق النقل الجماعي وقف في الموقف؟ جاءت امرأه وما مع أحد غيره، يقول لا ما تركبين. وصبر يا جماعة، هل تريدون هذا أو لا؟ إذا وقف في الموقف وجاءت امرأه وليس معه أحد قالت بركب، هذه خلوة. طيب ركب معه نساء ونزلن كلهن إلا واحد، ما الفرق؟ ما في فرق. ولهذا نقول إذا أراد أن ننزل النساء فلينظر إلى المرأتين المتجاورتين أو المتقاربتين يجعلهما آخر من جنسه. إيش؟ واحدة. نعم دعنا من نظامه، نحن عندنا نظام شرعي إلهي فوق النظام الوضعي. يقول يقتصدي حتى يجي مرأة ثانية أو يجي رجل آخر. نعم. إذا كانت واحدة وهو ممنوع اللهي إلا الآن. الآن ممنوع اللهي ولا معه رجال؟ مع رجال ولا لا؟ إذا يقول ننزلها ينزلها ولا من الأصل يقول صدق ترى ما بقي ناسب تنزل يشرط عليها من الأصل لا راح ينزل ما فيها ما في خلق ايش ايش ما خلنا فوائد كملنا إيمان لا ولا كملنا فوائد ولا السؤال انت عن حكمة الله جوابه أنه نعم ولو كان مشركا يعني هذا ليس نكاحا. النكاح هو الذي لا بد أن تكون مرأة كتابية. أما إذا كان بعقد بملك يمين فإنه يثبت جواز الوطء ولو كان مشركا. ما الذي أخرجه من التعريف؟ هل قلنا إلا الرقيق؟ ما الذي أخرجه؟ سبحان الله أبو الرقيق ليس أبا له. إيه المملوك يعني المملوك لا ما يكون محرم. المملوك لا يكون محرم. لماذا؟ لا لا لا لا لا نعم إيه لكن لا يخلوك لكن يعني سقط عن الحجاب أجاز له النظر لأن للحاجة وله ما يكره الأقرأ ممن يحل النظر إليه. طيب عندنا الآن الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم. نقل المصنف رحمه الله عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيتن رجل عند امرأة إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم. رواه مسلم. نعم. ما حكم خلوة الرجل في المرأة؟ نعم مطلقا ولو كان زوجا. نعم ولو كان ذا محرم. إذن نقول إلا أن يكون زوجا أو ذا محرم. ما هو الدليل؟ إن هذا الحديث الأول. هنا. أنا بنوري الأول. أو ذا محرم. هذا حديث استثناء. لكن حديث ما بحثنا فيها ما هو على صحيح. طيب. يلا. سامي الأخير. لماذا تفصل الخلوة؟ اي نعم الانفراد. احسنت. فان كان معهما احد ولو كان طفلا في المهد لا ها. يكون مميزا حقا يعني تؤمن مع وجوده فتنه. طيب هل يكون يعني نبيها مميزا عاقلا؟ يا سليم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو سعيد الخدري إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في سبايا أوطار. ما أوطار الشارع؟ رجل يقال له وادي يقال لها أوطار يسمى حنين وأوطار. طيب السبايا من هم؟ أحسنت. يعني النساء اللاتي استولى عليهن المسلمون وقت الجهاد من الكفار. طيب قوله حتى تضع يا عبد الله، يعني وإذا وضعت جذوتها وضع يجوز وضعها لأنه لازم يضعها وهي ينفذ وراء. فقول حتى تضع بيان لإنقاء عدة أو قضاء للصبرة. طيب قوله ولا غير ذات حمل حتى تحيض، هل يشمل البكر؟ نعم. إذا قال قائل البكر مأمونة الحمل الأخ، إذا قال قائل إن البكر مأمونة الحمل فلا داعي لإيجاب استبرائها ولو لم توضع. كيف؟ تتحمل بماء الرجل، تتحمل بماء الرجل، يعني تحاول أن تحمل بماء الرجل وإن لم يكن جماع. طيب صح. أظن أحاول فوائد هذا الحديث أو أكثرها. نعم ما هي؟ نعم هنا طيب لأنه إيش؟ لأنه علق الحكم بوضع الحمل بلا حيض. طيب وجعل ذيه وجعل ذات الحيض مقابلة للحامل. هذا ثلاث أربع أن الشيء الواحدة تحصل بها براءة الرحم وهو المقصود. نعم ايش ثالث نعم هو الحديث تناول الذكر وغير الذكر. نعم قال شيخ الإسلام البكر لا يجب استبراؤها والصحيح أنها تتبرأ لأنها تتحمل أن تكون تحملا فأخذ الخطبة وضعها. من فوائد بسم الله الرحمن الرحيم من فوائد هذا الحديث أيضا أن الحامل من الإنسان يجوز وطئها، أن الحامل من الإنسان يجوز وطئها، لكنه مقيد

إذا أن فيه مصلحة كما تصورت. قلنا إذا تاب إلى الله وندم على ما فعل وأراد أن يكون أن يسر الله عليهما يزوجه منها ويستحق الولد يكون وزله. لكن جانب المفسدة هو الذي يخسر الظهر. نعم سليم. الله لا يجعل هذا أفهمتم الآن؟ يقول إذا كان قد اشتهر أن هذا الرجل زنى بهذه المرأة فهنا نغلب. نعم نغلب جانب درء المسجد جانب درء المسجد للمشتهر. فإذا زوجناه منها وقد اشتهر انفتح الباب. أما إذا كانت المسألة سرا ولم يطلع عليها أحد فهنا نغلب جانب المصلحة، لأن المفسدة في هذه الحال قد تكون بعيدة. لكن ما دي حتى هو ما راح يطرح نفسه يقول أنه فزنى بها ثم تزوجها. نعم المصلحة مؤكدة. نعم هنا في مفسدة عظيمة، هي مفسدة عظيمة. لكن التفصيل اللي قاله الأخ سليم جيد، التفصيل اللي قاله الأخ سليم جيد. نعم قلبنا لولا وإن قلبنا جانب جد الله. أنا أدري أن عندي التفصيل الذكاء سهيل إن الأهل جيد هذا إن الأهل فأظهرنا رجحنا هذا في الليل أو غار. على كل حال إن ما قاله سهيل جيد، وما قلته أنت لا شك أنه يمكن يحمل عليه الحديث، لكنه ما قال سهيل أجود. ها اللي يقول إذا كثر الزنا في الناس إذا كثر نغلب درء المفسدة كذا، وإن قل نغلب جانب المصلحة. ما هو إذا اشتهر الرجل المعين. الفرق بين القولين سليم يقول إذا كان هذا الرجل في هذه الفعلة اشتهر فهنا ما نحرمه مما أراد لأن لا يقتدي به غيره. أما إذا كان المسألة سرا مثل الإنسان في بادية وعنده بنت عمه، وهل تقع في البادية كثيرا؟ نعم عنده بنت عمه يرعى وحده الغنم وحصل ما حصل وحملت، فهنا دائما يقولون زوجه منها زوجه وسته والله يستر علينا عليهم. فإذا تاب وزوجناه حصلت هذه المصلحة والمسألة ما هي ظاهرة. نعم خالد. لو كان صاحب الفراش عقيم هل يلحق الولد بصاحب الفراش او لا؟ اي نعم ما تقولون؟ يقول لو كان صاحب الفراش عقيما وتنازع مع صاحب العزال ظاهر الحديث ان الولد للفراش مطلقه ما دام فيه نزاع. نعم زهير. إينا لا تجب التوبة، لأن الله يقول الزاني لا ينكح إلا زانة مشركة والزانة لا ينكح إلا زان أو مشرك. لا بد من التوبة. سلامة الحين قضينا عند أخذ الأسئلة. نعم لكن التاب، وقد قال الله تعالى إلا الذين تابوا من قبل أن تقدر عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. هذه أولى. نعم كل الحدود من تاب منها قبل أن يقر عليه فإنه يرفع عن الحد. بل ظاهر حديث ماعز أنه إذا تاب ولو بعد الشروع في إقامة الحد عليه